الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل في قراءة الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. قال رحمه الله: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح، أي مع روحه على الصحيح، من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد، إلى بيت المقدس، راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم، أي نزل هناك. وأما بالأنبياء ببيت المقدس، رأى فصلى بهم، وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، أي إماما. ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، أي له 600 جناح، وفرض عليه الصلوات تلك الليلة. وتعلمون كم فرض أولا؟ 50 صلاة، ثم ما زال يتردد بين موسى وربه حتى أصبحت 5 صلوات في العمل و50 في الميزان. واختلف العلماء هل رأى ربه أم لا، على قولين. فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية أنه رآه بفؤاده، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى أنها أنكرت ذلك على قائله، وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية عند مسلم: رأيت نورا. قال ابن كثير: فهذا الحديث كاف في هذه المسألة، أي أنه لم يرى ربه الصحيح. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراد الله، بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس: لا تسمع منه فإنه كذاب. وهذا شدة الأذى. عمه أقرب الناس له ينفر الناس عنه ويتهمه زورا وبهتانا بألفاظ وألقاب غير صحيحة، يقول عنه كذاب. وهكذا أهل الأهواء يتهمون أهل الحق بمثل هذه الأوصاف تنفيرا، لأنه ليس عندهم حجة يقابلونهم فيها. فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه، أي يبتعدون عنه ويتحامونه، أي أن يقرب إليهم. بسبب قول قريش أنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. الألباء ذوي العقول السليمة، أصحاب القلوب الشجاعة، الذين ليسوا بإمعات. وغالب الذين يضيعون في الفتن هم الإمعات، ضعيفية الشخصية، فيدورون مع الناس حيث داروا، لكن لا يستعملون عقولهم. أما الأنباء الرجال ذوي العقول السليمة هم الذين يميزون الحق من الباطل، ولا يبتغون لأنفسهم أن يكونوا كالبهائم تجر دون وعي وفهم. قال ابن كثير: فصل. حديث سويد بن الصامت وأنس بن رافع وإسلام وإياس بن معاذ. قال رحمه الله: وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به، أي اليهود يتوعدون الأنصار الأوس والخزرج بمحمد صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه خارج منهم، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرى. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، لأنهم كان عندهم بقية من دين إبراهيم عليه السلام. وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، أي ليس بكاذب، واضحة على عند الألباء ذوي العقول السليمة صدق المتكلم من كذبه، فكانوا يرون أمارات وعلامات صدق لسان النبي صلى الله عليه وسلم.

يد فرسه في الأرض، أي دخلت في الأرض. فقال: رميت، إن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. علم أن سقوطه ليس إلا بمعجزة ومن الله، نصر نبيه بدعائه صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، يعني أطلقت يدا فرسه عن التراب وقام. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أدب، أي في جلد، ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما ها هنا، وقد جاء مسلما عام حجة الوداع. ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده، وهو لذلك أهل صلى الله عليه وسلم. وأما خبر شاة أم معبد فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد، فقال عندها من القيلولة، ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول. فقد أخرج الطبراني في الكبير وفي الأحاديث الطوال والصحاح والحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في دلائله عن حبيش بن خالد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء. والشاء عازب، وكانت سنة شهباء أي محل. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد من عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا. فتفاجت، وهو المبالغة في تفريج ما بين الرجلين، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، أي يرويهم وينقلهم حتى ينادوا ويمتدوا على الأرض. فحلبت فيه حتى علته الرغوة، فشربت